أهل العلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأولا يسأل كثير من الإخوة عن حال الترك هذا إن شاء الله في شهر رمضان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر العظيم، ويتقبل منا ومنكم صيامه وقيامه، إنه سميع مجيب. فنقول إنه كالعادة إن شاء الله نستمر مع التخفيف، طبعا يعني فترة ما بعد المغرب، طبعا ما في شيء بعد المغرب، المغرب ولا ممكن يكون فيه، نحن نخفض إن شاء الله الزمن، يعني البداية تكون نفس البداية إن شاء الله، لكن نقلل المادة التي نأخذها ونجيب على الأسئلة أيضا في مدة معينة، ثم ننفض إن شاء الله تعالى وننصرف ليفطر الإخوان كل منهم كما يشاء قبيل المغرب. هذا الذي نفعله في كل السنوات الماضية كما تذكرون، ونستمر عليه إن شاء الله تعالى، يعني طبعا إلى يوم 18 أو 17 أيا كان التقويم إن شاء الله، ثم نقف نتوقف كالعادة في العشر إن شاء الله تعالى، وفي أيضا عطلة العيد، ونحدث إن شاء الله تعالى بآخر أحد، يعني قد يكون 18 مثلا، نحدد إن شاء الله تعالى متى نبدأ بعد العيد بإذن الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يبلغنا وإياكم ذلك. نحن هذه الأيام نبدأ 5:15، البعض نبدأ 5:15، ما يفرق، يعني نبدأ 5 ونستهي 6، تمام؟ إذا نلتزم بهذا إن شاء الله، على أساس أن المغرب يتأخر هذه الأيام قد يزيد عن 6:30، ممكن إحنا نستهي 6 وصلاة ماشي، يعني يزيد قليلا قليلا، المهم نبدأ إن شاء الله إذا نحن بإذن الله تعالى تمام 5 وننتهي تمام 6 إن شاء الله تعالى بإذن الله. يقول ما رأيكم بهذا القول؟ طبعا نبدأ بما يتعلق بموضوع الدرس. يقول الأخ، ما رأيكم بهذا القول؟ وهل هو صحيح أن الإنسان المسلم إذا عصى غلب جانب الرجاء، وإذا عمل بالطاعة غلب جانب الخوف؟ أرشدونا وفقكم الله. أي هل نقر هذه القاعدة أنه إذا عصى يغلب جانب الرجاء، بدل إذا عصى نقول إيش؟ لا إذا عصى بدلها نضع كلمة يغلب يغلب جانب الرجاء. لا نقولها أحسن، إذا تاب. الله يفتح عليك، شوف هذا الأخ ضيف من إيطاليا ما شاء الله، عرف الجواب وأول مرة يمكن يخبر الدرس. الله يفتح عليك، إذا تاب غلب جانب الرجاء، إذا تاب يعني فقط في حالة. لماذا؟ لأن السائد يحتاج إلى الرجاء ليشوف، وإلا فلو أن أحدا قنط السائب من التوبة ماذا يحدث له؟ وهذا ليس كلاما من عندنا، هذا كما في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فلما ذهب إلى العابد الجاهل قال: أقتلت 99 نفسا؟ لا أجد لك توبة، لأنه استفضع هذا الأمر وهو ما جاء إلا سائبا، فقال: أكمل به 100، لا توبة له، أكمل به، لو قتل 1000 2010 لا يفرق، ولو ليس له توبة. نسأل الله العفو والعافية. إذا الواجب في هذه الحالة لمن جاءك وهو تائب مهما عظم ذنبه أن تحدده عن الرجاء ترغيبا وتطميعا له في الرجاء. وبهذا جاء قول الله تبارك وتعالى: لا تقنطوا من رحمة الله يا عبادي الذين أسرفوا، شوف أسرفوا على أنفسهم، وهذا كما جاء في حديث الرجل: إن رجلا ممن كان قبلكم أسرف على نفسه في المعاصي، الإسراف بيازة تجاوز،

أما مثلا معلش يبدأ من آخر الصورة لأنه ينبني أوله عليه مسألة أنها شخصية وهمية فهذا غير صحيح، لأن الذين يقولونه هكذا افتراضا عقليا لا ينبني على حجة نقلية. عندما نتكلم عن إنسان فلم فيه من الوجود لم يوجد شخصية أسطورية أو خيالية هكذا لمجرد الافتراض والاحتمال دون نقل من الثقات الذين يؤخذ عنهم هذا، فإن هذا يكون من الخطأ، وقد يكون يعني أحيانا يترتب عليه مفاسد عقدية، كما تنكر الرافضة مثلا عبد الله بن سبأ ينكرون وجوده يكون شخصية أسطورية. ما الدليل؟ كتب التاريخ تتكلم والرجال تتكلم عنه. رابعة العدوية تكلم عنها العلماء، علماء الجرح والتعديل الذين هم موازين الرجال تحدثوا عنها، ومن أشهر ما قيل فيها ما رواه أو ما قاله أبو داود صاحب السنن، فهو من علماء الرجال والجرح والتعديل. ومما يزيد قيمة كلام أبي داود أن أكثره أو كثيرا منه مأخوذ عن الإمام أحمد، لأنه تلميذ الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، فلكلامه قيمة وميزة. فلهذا عندما قال جابر ورباح وكليب وجابر قال هؤلاء الثلاثة رباح بن قيس بن عمرو القيسي وجابر الذي قال له ابن حيان جابر بن حيان وعبدك الصوري وكليب، وبعضهم يقول كليب يترك عبدك، هؤلاء المشهورون ومنهم أيضا أبو هاشم الصوفي أشهر قدماء الصوفية. هو ذكر هؤلاء الثلاثة أبو داود كمثل ميزان الذهبي قال رابعتهم على الزندقة، إذن رابعتهم في الزندقة جعلها شخصية حقيقية وهي الرابعة في الزندقة، والمذكور عنها والكلام عنها كثير. وأشهر ما قيل عنها هو شعرها في ذلك حين قالت أحبك حبين حب الهوى وحبهم لأنك أهل لذاك إلى آخر ما جاء. فكان المشروع الرابعة أنها كانت تقول كما تقدم في كلام الحكيم الذي روى عنه وهب، لكنها تجعله قاعدة ودينا، وهي أنها تعبد الله تعالى لا حبا ولا خوفا، إن لا رجاء ولا خوفا إنما حبا، أي لا تعبد الله تعالى طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، وإنما حب مجرد. وهذه هي الزندقة، هذه التي سماها العلماء الزندقة، وسماهم الإمام خشيش بن أصرم الإمام المتقدم المشهور، وهو من شيوخ النسائي الذي أول من كتب في الفرق والميل يحمل أهل السنة والجماعة، سمى هؤلاء الفلاسفة الروحانيين أو الزنادق الروحانيين، وهم الذين أشار إليهم الإمام الشافعي رحمه الله لما تحدث عن التغبير. التغبير الذي هو يعني المزامير وضرب النفوس مع النزيد، قال هذا أمر أحدثته الزنادقة. لاحظوا كيف تتفق عبارات السلف أن هؤلاء الزنادقة أول القدماء الصوفية الذين لا يرون إلا الحب وحده. تأثير الكلمة التي سنقرأها إن شاء الله نشرحها في الأسبوع القادم بإذن الله، من عبد الله بالحب وحده فهو إيه؟ زنديق. لاحظتم كيف تتفق هذه الكلمات على أن الزنادقة هم الذين عبدوا الله بالحب وحده. هذا هو المشروع الرابع، حتى روي عنها قول أفضع وأسمع من ذلك، وهو أنها سمعت قارئا يقرأ في سورة الواقعة ولحمة ثوري مما يشتهون، فقالت يعللوننا بالفاكهة والطير كأننا أفضل، نصر الله العفو والعافية. إن صح هذا فهو كفى به زندقة، أن يعني كأنها لا تريد يعني النعيم والفاكهة ولا هذا، وهذا الكلام سينقده وسيورده الحافظ ابن رجب إن شاء الله، ونقرأه في الأسبوع القادم ونفصل فيه أكثر إن شاء الله تعالى. لكن كان الآن عن شخصية رابعة، هذا هو المشهور عنها، هي شخصية حقيقية وهي منسوبة إلى الزندقة، نسأل الله العفو والعافية. طبعا المعاصرين كتبوا عنها، يعني عبد الرحمن البدوي كتب عنها كلام آخر شهيدة الحب أو العشق الإلهي، وجاء بعض من الآخرين ممن يريدون الطعن في هذا الدين بأساليب أخرى فأنتجوا فيلما سن رابع العدوية وجابوا الخطوة وجابوا الانحرافة، هذه يعني نسأل الله العافية من الفساد المركب المضاعف يعني طوال القرون، كلما يأتي يزيد من أجيال الضلالة يزيد الطير جلة كما يقال ويزيد الفساد فسادا، نسأل الله العافية. هذا معرض المنتجات الوطنية باقي ولا انتهى؟ إلى متى؟ خلاص بكرة انتهي. ما يجاء عنه كتابة لكن ما عليه الزنا، إذا كان واجب أن يبادر بالإنكار من وقته. طيب المعرض هذا الآخر مركز الباروما أيضا متدارك، أنا ما ندري معرض آخر أشوف. أي نعم آخر. هذا قال الأخي يبغى أسماء جرائد المجلات التي تقوم على نشر الدسائس والرذيلة والنجوم، هي هذه تنعد يا شيخ ولا تنعد؟ ما هي لا تعد، هذه لا تعد لأن هي الأصل، نسأل الله العافية. أو يعني اذهب إلى أي مكتبة أو إلى أي مثلا مكان بيع يعرض فيه المجلات وانظر هذه كلها ذاك النظرفة الخبيثة والعناوين الخبيثة، فما ترجع إليه هذه من يعدها لك؟ يعني بلغني أن الذي وصل أو يصل إلى المملكة في الأسبوع يعني النشرات الأسبوعية واليومية يزيد على 2400 نشرة، يعني بين مجلة وجريدة ونشرات دعائية وفصلية ودوريات وما أشبه ذلك، 2400 ربما يكون الآن زاد أكثر من ذلك، فمن يستطيع أن يعدها؟ الله المستعان. هذه مأساة للمدرية في الحقيقة، ما عرض في المدرية وخاصة في الندوة التي سميت أزمة المثقف العربي بين غربتين الزمان والمكان وإشكالات التوفيق والتلفيق، أنها تضمنت هجوما مبطنا بل أحيانا صريحا على الإسلام وعلى الحل الإسلامي الذي نريده لهذه الأمة. ومما يؤلم ويؤسف حقيقة أن هذه تعرض بعد الأزمة وعن الأزمة التي كان يجب أن نأخذ منها أكثر العظة والاعتبار في أن نتوب وأن نعود إلى الله تبارك وتعالى وأن نعلم يقينا أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ومع ذلك فإن الحلول التي طرحتها الندوة ونتحدث عنها ثلاثة، يعني الحل القومي ورفضوه لأنه قومي والقوميون كان لهم موقفهم من الأزمة والبعديون محسوبون من جملة القوميين، فإذا أسقطوا هذا طيب. والآخر هو الحل الإسلامي، وقالوا أيضا هذا يطرح جانبا والسبب في ذلك أنه يعتمد على معطيات القرون الماضية التي سبقت عصر الحاضر. فالحل الثالث الحل الأمثل الذي يريدونه هو الحل الوطني الممزوج بشيء من الواقعية. حقيقة أنا لا أريد أن الحقيقة أن أطيل عليكم، وإذا قد قرأت الموضوع كاملا وتعجبت من هذا الهجوم الصريح، يعني النماذج كما يسميها يقول أن النماذج الثلاثة النموذج الوطني والنموذج القومي والنموذج السلفي الإسلامي، يقول النموذج السلفي يطرح خطابا يربط نفسه بالإسلام من حيث الدعوة إلى الإصلاح وفق مبادئ العدل والشورى كما يفهمها هذا الخطاب من ناحية

طيب هذا نقرأه إن شاء الله. موضوع من الكل إكس الذي يثير هو ما بلغنا من أن الممثلين الذين مثلوا حياة هذا الرجل أسلموا، يعني لما قرأوا عن حياته وأنه أسلم وكانوا في غفلة فبلغني أنهم أسلموا، لكن إلى الآن ما يعني قرأته أنا بنفسي. سبحان الله، الله قدير على ذلك. لكن يبدو أن الأخ الذي أرفق هذا أراد أنه كيف يسمح لهذه الفرق الممثلة بالقدوم للأماكن المقدسة والتقاط الصور للمشاهد عند الكعبة المشرفة في المسجد النبوي وفي مشاعر الحج، ليقولوا إن مالكم إيه جاء هنا واعتمر وزار وإلى آخر. هذه الحقيقة يمكن يكون هذا الموضوع، أنا إن شاء الله أقرأه كاملا ثم أخبركم بالنتيجة. هذا ايضا ما يرد له الارجون، يعني دائما من خرافه الى خرافه هذه الامه. الله نعم. طيب هذا يتعلق بموضوع السوق الحر والسوق الجنوبي، يقول الاخوه وانه فيه محلات فيديو وتسجيلات غنائيه وأن هناك تقبل عجيبا، وقد أخبرني بعضهم محرم هذا المال أنه يؤدي للصلاة وتقام السوق في الظهر لا يقفل، يعني لا يقفل في وقت الصلاة، لكن يقول هناك استجابة أو تقبل. لا شك أن التقبل موجود حتى في أسوأ الأماكن وأكره البقاع إلى الله، وهي الأسواق ومن يعني أشد الأسواق أيضا مشاكل أو مشكلات وهو مثل هذا السوق الحر. يعني الدعوة إلى الله نور وخير، ولو قمنا بها بالحكمة والوعظة الحسنة لنفعت في هذا السوق وفي غيره. لكن أما أن الصلاة أن يؤذن الأذان وتقام الصلاة والسوق قائم ولا تقصى الأماكن، هذا منكر خطير يجب إنكاره إن شاء الله منا ومنكم، نكلم بالهيئة إن شاء الله عن هذا. يقول الأخ ما رأيكم في شراء المجلات الخالعة والدائرة ثم إتلافها لكي تسجد بعض الأحياء الطيبة؟ لا، لا تشترى. أنا أقول أن الصحيح أنها لا تشترى، لأنك إذا اشتريتها فقد رويت لها، وليس طاعتك أن تظن تشتريها طول الوقت. اليهود قاتلهم الله بإمكاناتهم المادية الهائلة، هم الذين يشترون أي كتاب يصدر عن اليهود أو ضد اليهود، يشرح حقائق تاريخية ثم يتلفونها. لكن نحن ما نستطيع أن نشتريها ونروج لها، إنما الواجب أن ينصرف هذا الجهد إلى منعها من الدخول إن كانت من الخارج، والإنكار عليها لتكف عن الشر إن كانت في الداخل. طيب هذا الأخ أيضا بعض الأسئلة، يقول الأخ أنه والده توفي وأحد المستأجرين في العمارة التي خلف امرأة نصرانية وهو ساكن بهذه العمارة، هل يجوز أن يخرجها؟ إذا ما دام قد قررنا أن اليهود والنصارى لا يجوز لهم الاستيطان في جزيرة العرب، فعلى هذا لا يجوز أن يؤجروا فيها، فلذلك أخرجها ويعوضك الله تعالى خيرا منها.